بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ولا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. في هذه الآيات الكريمات التي هي جزء من هذه السورة العظيمة، سورة الأحزاب، التي تمثل ملخصا لمجتمع المدينة من بعد غزوة بدر إلى ما بعد غزوة الأحزاب، بكل ما فيها من فتن وبكل ما فيها من ابتلاءات وتمحيصات وبكل ما نزل فيها من أنواع التشريعات التي كمل الله بها هذه الأمة والتي شرف الله بها هذه الأمة، فتجد أن هذه الصورة تطوف بك في هذه المعاني ما بين ذكر وقائع تحتاج إلى معرفة العبرة منها، وما بين ذكر هذه التشريعات التي تأخر نزولها إلى بعد أن استقر المجتمع المدني، وبعد أن كان للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الدولة وهذا المجتمع الذي يحتاج إلى أن ينظمه له ربه عز وجل. فالإنسان أجل وأشرف من أن يتركه ربه عز وجل سدى فلا ينظم له زواجه وطلاقه وبيعه وشراءه وسائر معاملاته. ولذا ما امتلأت هذه الصورة بهذه الأحكام وعنيت فيما عنيت من أكثر ما عنيت به بأحكام غض البصر وأحكام ستر العورات وأحكام الحجاب، وورد فيها آية كانت أغلظ آية في كتاب الله فنسخها الله عز وجل قراءة وإن بقيت حكما، فكان مما نزل في هذه السورة: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه الآية التي نسخ الله تلاوتها فلم تعد قرآنا يتلى، وإنما بقي حكمها حكما شرعيا مجمعا على لزوم تطبيقه، وأنه متى كان الزاني أو الزانية قد سبق له الزواج الصحيح ومع ذلك أقدم على الزنا فإنه يجب أن يرجم بدلا من الجلد الذي هو عقوبة الزاني والزانية البكر. وقيل في سبب نسخ الله عز وجل لهذه الآية أن فيها شدة عظيمة، رحم الله عز وجل قارئ القرآن من أن يستمع إليها، وقيل بل إن فيها أن هذا الحكم ما ينبغي أن يتلى على الأمة، وكأن هذا أمر في غاية البعد، أن يكون في هذه الأمة المرحومة، أن يكون في هذه الأمة الخيرية من يزني بعد إحصانه، وكأنه إشارة إلى أن هذا الأمر كان ينبغي أن يكون في غاية البعد، وكان ينبغي أن لا يقع من أحد من هذه الأمة، ولكن لأن الله عز وجل يعلم أنه واقع لا محالة أنزل الحكم ثم رفع تلاوته، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم في سبب رفع تلاوة هذه الآية، مما يدور حول معنى أن هذه الأمة ما كان ينبغي بعد أن أنزل الله عليها هذه التشريعات السامية في وجوب غض البصر، وفي وجوب الحجاب، وفي وجوب ستر العورات، وفي وجوب الاستئذان، أنه ما كان ينبغي أبدا لهذه الأمة أن توجد فيها جريمة الزنا، لا سيما إن كانت من المحصنين. طوفت السورة في هذه الأحكام، وجاء شيء كثير من هذا في خطاب خاص لأمهات المؤمنين، في خطاب خاص لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يتمسك متمسك بأن هذا خطاب خاص لهن رضي الله عنهن، أنزل الله عز وجل هذه الآية على رسوله صلى الله عليه وسلم لتبين أن حكم الحجاب حكم عام بين نساء الأمة لا تختص به زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره ربه عز وجل وناداه يا أيها النبي، وهذا فيه تشويق وإثارة، ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، ونداء له بوصف النبوة تشريفا له صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين يزعمون الإيمان به، والذين يزعمون السير على شريعته والسير على منهجه، أن يستمعوا إلى ما سينادى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من أوامر وردت في كتاب الله عز وجل أمر الله عز وجل بها مباشرة، فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وكم من مرة أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر قل، ولم يسبقه بالنداء، قل له قل كذا وقل كذا، وها هنا عظم الأمر جدا، لأن الأمر الذي سيؤمر به بعد ذلك أمر تستهوي النفوس تركه، وتزين الشياطين لكثير من النساء أن يرجعن عنه، ولذا كانت هذه المشوقات وهذه المرغبات التي اجتمعت في هذه الآية، فإن الله عز وجل هو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فمن علمه بخلقه عز وجل يعلم ما جبلت عليه النساء من حب الزينة وطلب المدح، كما قال قائلهم خدعوها فقالوا جميلة والغواني يعجبهن الثناء. فهكذا كانت هذه الآية خطاب من الله عز وجل وجمع لأنواع من الترغيب لمن تسمع هذا النداء يا أيها النبي قل، أمره الله عز وجل أن يأمر بهذا الأمر، وبدأ بأزواجه وبناته وقال قل لأزواجك وبناتك، وقدم الأزواج على البنات، وهذا فيه شرفهن رضي الله عنهن والمنزلة التي أعدها الله لهن. وفي هذا رد على ضلال الشيعة الذين يزعمون الخصومة بين بنات النبي صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه، ويزعمون أنهم يحبون بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ويحبون من كان من نسل فاطمة رضي الله عنها، وهذا هو حال الصحابة والتابعين وحال أهل السنة عبر تاريخهم، تمتلئ قلوبهم حبا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وحبا لآل بيته صلى الله عليه وسلم، ومن آل بيته أزواجه الذين ذكرهن الله عز وجل في كتابه، فهم يحبون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، ويحبون أصحابه وآل بيته. وأما هؤلاء فلغرض ما في نفوسهم ولمرض في قلوبهم، ولأنهم أرادوا أن يمرروا باطلهم الذي هو حقد وحسد على الأمة بأسرها، لا سيما على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. زعموا هذه الخصومة بين الصحابة وآل البيت، زعموا هذه الخصومة بين بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. ولكي تعلم أن هذا ليس هذا هو الذي يدفعهم إلى ما يقولون، فإنهم إذ غلوا في علي رضي الله عنه لأنه زوج فاطمة رضي الله عنها، فهل غلوا في عثمان وهو ذا النورين الذي جمع بين بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: والله لو كنا عشرا لزوجتهن لعثمان وما زوجته إلا بوحي من السماء. فها هنا يأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبدأ في الأمر بأزواجه، ثم يثني ببناته، ثم بنساء المؤمنين. وإنما أمره الله عز وجل أن يبدأ بأزواجه وبناته لأمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مسؤولا عن الأمة مسؤولية عامة في أن يبلغ لها شرع ربها، ومسؤول عن قيادتها في حياته صلى الله عليه وسلم، فهو كان حاكمها صلى الله عليه وسلم، إلا أن ثمة مسؤولية خاصة عن أزواجه وبناته. ولذا كان البدء بهن إشارة إلى أن كل رجل يريد أن يقتضي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يعلم أن عليه مسؤولية عامة تجاه الأمة، لكي يكون سائرا على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهكذا من أراد أن يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فليعلم أن عليه مسؤولية عامة تجاه الأمة بأسرها، وأنه عليه أن يسعى لأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويشفق على كل عاص من أبناء الأمة ويأخذ بيديه لكي ينقذه الله به من النار. ثم عليه مسؤولية خاصة، فرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ الأول عن الله عز وجل، وهو الذي يأتي التشريع من خلاله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله عز وجل بدأ أمره بأن يبدأ بأزواجه وبناته، كما أمره في بادئ الدعوة أن يبدأ بعشيرته الأقربين، وكما طبق ذلك صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا فعم وخص، دعا قريشا جميعها، ثم دعا بني هاشم، ثم دعا بني عبد المطلب، ثم دعا من آل بيته من سماهم بأسمائهم لكي يطبق أمر ربه عز وجل. فهذا معنى فيما أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالأمر بأزواجه وبناته. وأمر آخر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته هن الأسوة لكل نساء الأمة، فلو بدأ بهن صلى الله عليه وسلم ثم بدأنهن بأنفسهن، فإن هذا ييسر أمر هذه الطاعة على جميع نساء الأمة، لا سيما مع ما ذكرناه من وجود شهوة في النفوس عند النساء في أن تبدي زينتها، وأنها قد جبلت على هذا، فلذا جعل لهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته قدوة. وهكذا كما يفعل أهل الباطل الآن بعد أن امتلأت نفوس المؤمنين والمؤمنات بالإيمان بالله عز وجل، وصار إيمانهم بالله وتقواهم لله عز وجل تجعل فيهن التزاما بالحجاب، فإنهم في سبيل إخراجهن من هذا لا بد من أن يقدموا مرغبات أخرى في الجانب المقابل، فيبدأن بمن يبذلن لهن عرضهن من الممثلات والفاسقات وغيرهن، فيجعلون منهن نجمات للمجتمع، ويكثرون من الثناء عليهن، ويجعلون عدسات المصورين تحيط بهن، ثم يطلبون من النساء أن يقتضين بهؤلاء فيما يسمى بالموضات وغيرها، وهذا بلا شك له أثر، فإن القدوة الصالحة لها أثر، وإن القدوة الفاسدة لها أثر، وكل يخاطب باللغة التي يجيدها ويداعب في النفس نزعات التي يريد أن يبثها. فإذا كان دعاة الحق يخاطبون في نفوس الناس إيمانهم بالله، يخاطبون في نفوس الناس حبهم للخير وحبهم للفضيلة وما فطروا عليه من حب الستر والحياء، فإن دعاة الشر إنما يخاطبون في الناس غرائزهم البهيمية الحيوانية، يخاطبون فيهم حبهم للشهوة، حبهم للظهور، حبهم للثناء. ومتى كانت إحدى الدعوتين أكثر أثرا وانتشارا، فإن كثيرا من الناس قد يسيرون في هذا الركب أو في ذاك. ولذا لما كثرت هذه الدعاوى من تزيين الباطل ومن جعل القدوات فيه هم الذين يثنى عليهم، بلا شك أن هذا يؤثر في كثير من أبناء وبنات الأمة. وإلا فهل يعقل أن أحد ممن يؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هل يعقل أن أحد عنده شيء من النخوة يمكن أن يرضى أن تسير امرأته أو تسير ابنته بثياب كاسية عارية لا تكاد تستر شيئا من العورة، فما سترت لونه أبدت وصفه، ومنه ما ظهر لونا ووصفا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف تسنى لكثير من بنات الأمة مع أنهن يؤمن بالله، مع أنهن يعرفن أن الله قد فرض عليهن الحجاب، مع أن منهن من تصلي ومنهن من تصوم ومنهن من تتصدق، مع أن كثيرا منهن يسرن وحمرة الخجل على وجوههن مما فعلن في أجسادهن من عرضها عارية للناظرين، ومع هذا كله فإنهن لا يستطعن أن يقاومن إغراء أن يتشبهن بالممثلة الفلانية، ولا يستطعن أن يقاومن الهروب من ذم من يذم المحجبة أو من يسخر منها أو غير ذلك. ولكن إذا قوي الإيمان في القلب، وإذا وجدت دعاة إلى الله عز وجل، وإذا وجدت القدوات الصالحة، وإذا عم الخير، وإذا قيل لهم سرنا على طريق أمهات المؤمنين، سرنا على طريق بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يكون له أثر بفضل الله عز وجل في الالتزام بدين الله. ولذا انزعج المنزعجون من شيوع ظاهرة الحجاب، فإنهم يعلمون أن الحق أبلج وأن الباطل لجلج، وأن الذي يمنع كثيرا من الخلق من الالتزام بدين الله سواء حجاب النساء أو غيره من أنواع الالتزام بدين الله هو أن كثيرا من الخلق لا يملكون العزيمة الكافية ولا يملكون القدرة على أن يواجهوا الذم الناس إذ ذموا، ولا على أن لا يطلبوا مدحهم إذ مدحوا بغير الحق. ولكن متى شاع الخير دخل الناس في دين الله أفواجا، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما ترك العرب الأمر بينه وبين قومه، فلما ظهر عليهم دخل الناس في دين الله أفواجا. وما ينطبق على المعركة بين الإيمان والكفر ينطبق أيضا على المعارك التي تدور بين الطاعة وبين المعصية، فمتى وجدت معصية معينة مزينة في الناس منتشرة ثم دعوتهم إلى تركها ودعوتهم إلى أن يتوبوا إلى الله، فإنما يستجيب لذلك واحد بعد واحد أو واحدة بعد واحدة. فإذا ما عم الالتزام وصار سمة عامة، فإن كثيرا من الخلق يجد في هؤلاء السابقين إلى الحق أسوة، ويجد فيهم قدوة في أن يفعل مثل فعلهم وأن يلتزم بدين الله مثل التزامهم. ولذا ينزعج المنزعجون كلما شاع الالتزام بدين الله عز وجل، لا سيما حجاب المرأة المسلمة، لأن هذا الحجاب ليس مجرد فريضة ربانية، وهذا يكفي في أن يهتم به الدعاة إلى الله، وهذا يكفي في أن تكثف الدعوة من أجله، ولكنه عنوان، أنه فوق هذا عنوان على سلوك عام، عنوان على اتجاه عام، عنوان على شيوع الفتن أو على درئها. فمتى وجد التبرج فاعلم أن معه أنواعا أخرى من الفساد لا يعلمها إلا الله عز وجل ويراها كثير من الخلق أمام أعينهم. إذا وجد التبرج فاعلم أن معه هذا الذي يسمونه بالتحرش الجنسي الذي يريدون أن يفروا منه، وقد علموا أنه لا فرار منه إلا بشيوع الالتزام بدين الله عز وجل، وإلا بأن تحافظ المرأة التي هي أشبه في هذه العلاقة بالمغناطيس الذي يجذب إليه الحديد، هي أن تمتنع هي عن جذب الغير، وأن يوجد على هذا المغناطيس ما يعوق مغناطيسيته وما يوقفه عن جذب غيره. فهذه هي الخطوة الأولى. ثم الخطوة الثانية أن يمنع من يفتش وينقب ويريد أن يصل إلى هذه العورات. أما طالما أن هذه العورات مكشوفة مبذولة مزينة للناظرين، فإن هذا لابد وأن يجر إلى ما ورائه، ثم إلى ما وراء هذا من أنواع الزنا الأصغر من النظر واللمس وغيرها، ثم من أنواع الزنا والعياذ بالله مما يئن منه المجتمع، ثم من وجود اللقصاء الذين ينادوننا بأن نبحث لهم عن حل بأن ننسبهم إلى الزنا مخالفة لشرع الله عز وجل. فالقوم مصممون على ما هم ماضون فيه من اتباع سنن لغيرنا من اليهود والنصارى الذين لم يعرفوا لدين الله عز وجل وزنا ولم يقيموا للشرف معيارا. القوم ماضون فيما يريدون في أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ومتى وجدوا مفسدة من مفاسد الفاحشة فإنهم لا يرجعون إلى دين الله عز وجل، وإنما يطالبون المجتمع أن يوجد لهم حلا وحماية للمرأة المتبرجة المتزينة التي تسير في الطريق وتريد أن لا يتعرض لها الفساق، ويريدون للمجتمع أن يخالف شرع الله عز وجل فينسب ابن الزنا إلى الزاني لكي يحفظوا هذه الزانية من أن تعير من أنها قد ولدت ولد زنا، دون أن يبحثوا فيما هو السبب الذي يؤدي إلى شيوع الزنا بين الشباب والفتيات إلى غير ذلك من أنواع المفاسد. فهم يدعون إلى دعوتهم، يدعون إلى النار، كما ذكر الله عز وجل عن أنبيائه ورسله أنهم يقولون لأقوامهم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فهذا هو حالنا وحالهم، إنما ندعوهم إلى النجاة في الدنيا والآخرة، وهم يدعون الناس إلى أسباب التي توصلهم إلى النار والعياذ بالله. وعلى كل فريق قدوة، فإن كانوا يزينون الباطل بأن يجعلون على رأسه الممثلة الفلانية والمغنية الفلانية والراقصة الفلانية، فنحن نزين الحق لمن طلبته، بل الله عز وجل يبين للمؤمنات أنه قبل أن يأمرهن بهذا الأمر أمر قبلهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وهذا أمر قرآني بليغ اختصر شروطا كثيرة ربما نحتاج نحن إلى عدها لكي يفهم منها الفاهمون ولكي يعرفوا مراد الله عز وجل، ولكن هاتان الكلمتان اللتان ذكرهما الله عز وجل يغنيان عن كل هذه الشروط. فالجلباب في لغة العرب هو ما يستر ظاهر البدن، وإدناؤه إنما يكون بأن يكون أن يأتي من أعلى نقطة في جسد المرأة. فهذا دليل على أن المرأة إذا خرجت من بيتها أو إذا تعرضت للناظرين أو إذا دخل عليها من لا يحل له أن ينظر إليها، فإنما ينبغي عليها أن تدني عليها جلبابها. وهذا الإدناء إنما يكون بأن يوضع على رأسها فيزدل حتى يكون أسفل قدمها. وهذا الذي فهمته صحابية النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إسبال الثوب لم يتذرعن بهذا، ويقولن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقصير الثياب، بل علمنا أنهن مأمورات أمر أبلغ من هذا الأمر بأن يزنين عليهن من جلابيبهن. فقالت أم سلمة رضي الله عنها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقصير الثياب قالت وماذا يفعل النساء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا، أي يرخين شبرا عن الحد الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في أن يكون ثوبه عند الكعبين. فقالت رضي الله عنها إذا تنكشف أقدامهن، أي أن الشبر لن يكفي، فلعله مع الحركة والمشي أن ينكشف شيء من القدم. فقال صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا ثم شبرا لا يزد. فهكذا أمر الله عز وجل النساء أن يذنين عليهن من جلابيبهن، وهذا لكي يسترن زينتهن. ومن هنا يعلم أن هذا الجلباب الذي ما شرع إلا لكي يستر الزينة أنه لا يجوز أن يكون زينة في نفسه. ومن هنا يعلم أن هذا الستر الذي أراده الله عز وجل ينبغي أن يكون سترا حقيقيا، لا أن يكون ثيابا لا قيمة لها، كأن تكون ثيابا رقيقة تشف ما تحتها، أو تكون ثيابا لينة تتثنى مع ثنايا الجسد فتصف ما تحتها. وهذا ما بينته السنة في غير ما موضع نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه النساء عن لبس الرقيق من الثياب، وفي مواضع أمر من لبست ثيابا لينة وأن تجعل تحتها غلالة تمنع من كشف الجسد، إلى غير ذلك من الشروط التي بينتها السنة وبينها العلماء في كتبهم. وهذه كلها يجمعها هذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به النساء أن يذنين عليهن من جلابيبهن. واعلم أن هذه الآية مع الآية الأخرى التي أمر الله عز وجل فيها نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يضربن بخمورهن على جيوبهن، فالخمار هو غطاء الرأس والجيب هو فتحة الصدر، ومتى أمر أن يكون الخمار مضروبا على فتحة الصدر فإنه ينبغي أن يمر على الوجه. هكذا استدل به كثير من أهل العلم على أن الواجب على المرأة أن تستر جميع بدنها حتى وجهها وكفيها، واستأنسوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. وذهب بعضهم إلى أن وإن كانت هذه الآيات تفيد أنه ينبغي على المرأة، وإن كان هذا الحديث يفيد أنه ينبغي على المرأة أن تستر جميع بدنها، إلا أنه قد وردت بعض الأحاديث تفيد أنه يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها. وعلى هذا فالخلاف بين أهل العلم دائر في إذا ما كان ستر الوجه والكفين واجب على كل نساء الأمة أم واجب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم مستحب لسائر النساء، وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم. أما ما يقوله البعض من أن ستر الوجه والكفين عادة جاهلية محرمة فهو من الجهل العظيم بدين الله عز وجل، وإلا فمن الثابت أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل كان هذا واجبا في حقهن. ولما فرض عليهن الحجاب قبل أن يفرض على جميع نساء المؤمنين خرجت سودة رضي الله عنها وهي متجلببة، فقال لها عمر رضي الله عنه، وكانت امرأة عظيمة الجسم تعلم من شكلها العام دون أن ينظر في وجهها، فقال يا سودة لست تخفين علينا ارجعي إلى بيتك. فعلم إلى من هذا أنه كان المقصود أن يخفوا تماما عن الناس، وأن سودة رضي الله عنها خرجت آنذاك ساترة لوجهها. ومن المعلوم أيضا أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن يحرصن على ستر وجوههن حتى في الحج الذي أمرت فيه النساء ألا يلبسن النقاب. وقال فيه صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فعلم من هذا أن النقاب مشروع، وإلا لو كان عادة جاهلية كما يدعي هؤلاء الجاهلون لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. وأما إذ نهى عنه في الحج فقط وفي الإحرام فقط فعلم أنه مشروع في الجملة. ومع هذا ماذا كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن إذ منعن من النقاب وهو ما يشد على الوجه على قدره؟ كانوا يجعلن إزدالا على رؤوسهن كما تقول عائشة رضي الله عنها، فكانوا يجعلن إزدالا على الرأس، فإذا حازوا الرجال وضعوا هذا الإزدال على وجوههن، فإذا جاوزوهم فيرفعون هذا الإزدال. دل هذا على حرص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على ستر وجوههن، وأن هذا في حقهن كان واجبا. ولما اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنها ودخل بها، اختلف الناس هل دخل بها على أنها زوجة أم على أنها أمة أم ولد، فقالوا ننظر إن سترها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي أم ولد، فكان أن سترها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم أن ستر الوجه والكفين واجبا على نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل، وأما سائر نساء الأمة فاختلف هل هو واجب في حقهن أم أنه مستحب. ولذا فالذي ينبغي أن يقال حتى توضع الأمور في نصابها، هل أن ستر الوجه والكفين هو الحجاب الكامل، وأن ستر جميع البدن بثياب واسعة فضفاضة لا تصف ولا تشف ولا تصف دون أن يكون هناك ستر للوجه والكفين هو نوع من الحجاب؟ قال بعض أهل العلم عنه أنه حجاب مجزئ، وقال البعض بل لا يجزئ، بل لا بد من هذا الحجاب الكامل. فهذا الذي ينبغي أن يعلم أن ستر الوجه والكفين هو الحجاب الكامل، وأن عدم سترهما هو نوع من الحجاب المجزئ عند جمهور أهل العلم. وكما يقول الفقهاء في صفة الغسل أن الغسل مجزئ وكامل، وكما يقولون في كل أنواع العبادات التي تشرع لها درجة واجبة ودرجة أعلى وأتم تكون مستحبة، فكذا مما لا ينبغي أن يذهب عن الأذهان أن ستر جميع البدن هو الحجاب الكامل في قول جميع أهل العلم. وهل يوجد غيره ودونه مجزئ أم أنه لا يجزئ إلا هو؟ هذه هي قضية الخلاف بين أهل العلم، اختلف فيها العلماء، ولا ينبغي لأحد من أهل الجهل أن يخوض في هذا الخلاف أو أن يدعي أن هذا الأمر غير مشروع أصلا. ولا ينبغي لأحد يقول بأن ستر الوجه والكفين مستحب أن ينهى عن المستحبات. هل يجوز لأحد أن يدخل المسجد يقف على بابه فكلما دخل أحد يريد أن يصلي السنة قبل الفريضة يقول له اجلس، هذه ليست إلا سنة، لماذا تتشدد، لماذا تتنطع، لماذا تصلي السنة؟ هذا لا يقول به أحد من العقلاء. فما بالنا نرى من ينتسبون إلى العلم وينهون النساء عن أن يتشبهن بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانوا يرجحون مع من رجح أن ستر الوجه والكفين واجب على أمهات المؤمنين مستحب في حق غيرهن، فهل بينتم استحبابه؟ هل رغبتم فيه الناس؟ هل قلتم للمتبرجات هلموا إلى الحجاب وإن أردتم المنزلة الأعلى، وإن أردتم أن تكن على ضرب أمهات المؤمنين وعلى ضرب بنات الرسول صلى الله عليه وسلم فهلموا إلى الحجاب الكامل، هلموا إلى الحجاب الأتم والأشمل في أن تستروا أجسادكم كلها؟ وفوق هذا أن تقللوا قدر الطاقة من الخروج من البيت وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقد التزمت كثير من أمهات المؤمنين بهذا الأمر، فامتنعن حتى من الحج والعمرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لسودة رضي الله عنها ألا تحجين وتعتمرين؟ قالت قد حججت واعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أفارق بيتي إلا إلى القبر. وكان بالفعل كذلك، فما خرجت رضي الله عنها من بيتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى قبرها. واعلم أنه قد ذكر بعض المفسرين في هذه الآية أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا قد اتخذوا الكنيفة في البيت، لم يكن في البيوت مكان معد لقضاء الحاجة، فكان الناس يخرجون لقضاء حاجتهم خارج البنيان، وكان النساء مبالغة في الستر إنما يخرجن في الليل، وكان الفساق يتعرضون لهن، فأمر الله عز وجل بالحجاب حتى يعلم الفساق أنهن حرائر عفيفات. وهذه الروايات لا تصح ولم يثبت شيء منها، وهذا الأمر إنما جاء مكررا في القرآن في هذه الآية وفي غيرها دون أن يعلل بهذه العلة. وحتى ولو فرضنا صحة هذه العلة فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإنما نزلت الآيات بينات واضحات تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين بالحجاب دون أن يقيد هذا بوقت قضاء الحاجة ولا بغيرها. وإنما كان مقصود من ذكر ذلك من المفسرين أن يذكر أن النساء كن يلتزمن بيوتهن ولا يخرجن منها إلا بالليل مبالغة في الستر والحجاب، وكان لابد لهن من خروج لقضاء حاجتهن لأنه لم يكن في البيوت مكان لقضاء الحاجة. ومع هذا كان الفساق يتعرضون لهن، لمن يقول أنه يمكن أن يوجد المجتمع دون أن يوجد فيه اعتداء على العورات؟ وماذا نصنع وإن كان النفاق ولا بد أن يوجد في كل عصر؟ فمهما حصلت المبالغة فإنه لا بد أن يوجد هؤلاء. ولذا أمر النساء إذ خرجنا أن يبالغن في الستر حتى يرتدع عنهم هؤلاء الفساق. فمن ذكر هذه القصة أراد منها أن النساء بالغن في الستر، وأعلى درجات الحجاب أن يكن في بيوتهن، وأنهم إذ كان ولا بد من خروج فلا بد من حجاب. فهذا هو الذي عناه من ذكر هذه القصة، لا الذي فهمه من في قلوبهم مرض من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ومن الذين يحبون أن يخرج الناس عن دين ربهم وأن يتركونه بعدما ذكر لهم من ينتسبون إلى العلم فيهم ومن يزعمون أنهم يصدرون عن آرائهم من العلماء الرسميين وغيرهم أن الحجاب أمر معلوم من الدين بالضرورة أجمعت عليه الأمة عبر تاريخها، وأنه لا مجال لأن يكتشف جاهل زنديق تفسير آية خفت على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التابعين وعلى الأمة إلى أن اكتشفها من تربى في أحضان الغرب وعلى مناهجه. وحتى وإن وجد شيئا من الآثار فليردها إلى عالمها ولا تذرع بها لكي ينشر الفاحشة في الذين آمنوا. وإنما جاء الحجاب أمر به في هذه الآيات وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع، وقال إن المرأة عورة، وقد بينا ما في هذه القصة التي يحتجون بها فيها أن المرأة إن كان ولا بد لها من خروج فلا بد مع هذا الخروج بغض النظر عن سببه من حجاب. لماذا؟ لأنها متى تحجبت كفت عنها الفساق. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أن الفساق دائما ما يحاولون أن يستكشفوا المرأة التي أمامهم هل هي ممن ترضى بالفاحشة أم لا، كما تشاهدون في الشوارع والطرقات كيف يمكن للشباب المتسكع أن يبحث وراء هذه وتلك، ما القدر الذي يمكن أن تبذله من عرضها؟ فإذ كانت هي قد أبدت زينتها فهذا قدر قد بذلته من عرضها، وهذا قدر من الدعوة إلى نفسها، وما عليه إلا أن يبحث ويستكشف عن القدر الذي يبقى من هذا. ومتى تسطرت المرأة في لباسها، ومتى تسطرت في مشيتها، ومتى خفضت من صوتها، فأنها تمنع كل دواعي الفتنة، وأنها تعلن للجميع أنها امرأة عفيفة، أنها قد حجبت زينتها عن كل أحد. وهذا يمنع عنها كثير من الفساق الذين يبحثون عن من توافقهم في الفسق والفجور. وأما الاعتداء على الأعراض بالقوة فهذه قضية نادرة تحتاج إلى قوة في حفظها، في أن يوجد نظام في الأمة، أن توجد هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تمنع المنكرات من الشوارع والطرقات. وهذه قد كفلها شرع الرحمن، فكما أمر بغض البصر وكما أمر بالحجاب ضيق دائرة الحرام وضيق دائرة المفاسد، وما بقي إلا دائرة الإفساد العظيم الذي يحاول فيه بعض المفسدين أن يجبر الصالحين على أن يشاركوهم في فسادهم. فهذه شرعت لها الحدود وشرعت لها العقوبات وشرعت لها التعزيرات. وإن تعجب فاعجب من القوم يحاربون الحجاب ويحاربون الفضيلة وفي ذات الوقت يحاربون الحدود، فلا هم يريدون من أحد أن يمنع عرضه ولا أن يحفظ عرضه، ولا يريدون من الشرع أن يزجر المعتدين على الأعراض والدماء والأموال. فماذا يريد هؤلاء؟ يريدون إلا الفساد وإلا أن تشيع الفاحشة بكل معانيها في الذين آمنوا كما شاعت في أوطانهم وبلادهم، وبها سيطروا على عقول العباد، وبها سيطروا على أبدانهم، وبها استعبدوا الناس من حيث زعموا لهم أنهم يعطونهم الحرية، ومن حيث زعموا لهم أنهم يحررونهم من شرع الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يبين أن الحجاب وحده كفيل أن يصد معظم الفساق عن المحجبة، ذلك أن الفاسق إنما يريد أن يبحث عمن تشاركه وتشاتره فسقا، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. وعلى الرغم من أن خطاب الشرع لا يثبت إلا بعد البلاغ، وأنه كم من أمر لم يكن واجبا ثم شرع وجوبه، وكم من أمر لم يكن محرما ثم شرع تحريمه، ولم يكن في ذلك أدنى لوم على من فعله قبل نزول الآيات، إلا أن الله عز وجل لما بالغ في الثناء على الحجاب وعلى بيانه وعلى أنه أمر مركوز في الفطرة، أن المرأة التي تريد أن تحفظ نفسها من الفساق عليها أن تستر زينتها، وكأن يمكن لبعض النساء الفضليات أن يلمن أنفسهن على أنهم لم يلتزمن بذلك، ولذا واسهن ربهن عز وجل وقال وكان الله غفورا رحيما، أي أنه يغفر لكم ما سبق لكم من شيء من هذا من قبل أن تنزل عليكم الآيات، مع أن حكمها لم يثبت إلا بعد نزولها، ولكن لما نزلت بهذا الوجه العظيم البين، وكأن كل امرأة فاضلة وكأن كل امرأة صالحة لم تكن تلتزم بهذا، ستجد في نفسها نوعا من الغصة والغضاضة، وساها ربها عز وجل مغفرة ورحمة من عنده سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتغمدنا برحمته، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فبعد أن ذكر الله عز وجل للمؤمنات السبيل الذي به يجتنبن تحرشات الفاسقين وإيذاء الفاسقين، تهدد الله عز وجل الذين في قلوبهم مرض، فلا بد وأن يبقى بعض من في قلبه مرض، وهؤلاء لا يجدي معهم إلا التهديد بالعقوبة الأخروية، وهذه الأخرى قد لا تجدي، فإن كثيرا منهم قد مات قلبه من شدة المرض فأصبح ميتا بعد أن كان مريضا، فلا يجدي معه التهديد بالعقوبة الأخروية، فلم يبقى إلا التهديد بالعقوبة الدنيوية. ولذا ولما كانت الصورة قد طوفت حول أنواع من المنافقين، بعضهم يؤذي الأمة في دينها وبعضهم يؤذي الأمة في أعراضها، منهم من يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ومنهم من يحبون أن يشيع الوهن في الذين آمنوا، كلهم يتعاون، وإمامهم في آخر المطاف إبليس عليه لعنة الله جمعهم الله عز وجل جمعا واحدا وهددهم تهديدا شاملا لئن لم ينتهي المنافقون، وهذه تشملهم جميعا، والذين في قلوبهم مرض، قيل الذين في قلوبهم مرض الشهوة خاصة من هؤلاء الذين كانوا يحاولون أن يؤذوا المحصنات المؤمنات وأن يشيعوا الفاحشة فيهن وأن يحاولوا أن يحصلوا منهن على أنواع من الفاحشة، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وها هنا يعود آخر الصورة على أولها، وقد ذكرنا أن هذه الصورة تلخص حالة المجتمع المدني من ما بين غزوة بدر إلى ما بعد غزوة الأحزاب، وما نجم فيه من النفاق، وما ظهرت فيه من الأمراض والآفات، وما شرعه الله عز وجل صيانة لأعراض الأمة وأحسابها وأنسابها، وصيانة لدينها، وصيانة لما شرعه الله لها. ولذلك بدأت هذه الصورة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هكذا بدأت هذه الصورة، لأن كل هذه الأوامر ومن جملتها الأمر بالحجاب والأمر بغض البصر، ومن جملتها استئصال المنافقين والذين في قلوبهم مرض، ومن جملتها رجم الشيخ والشيخة إذا زني، كل هذه الأحكام إنما يشغب حولها الكافرون والمنافقون. والله عز وجل قبل أن يتلو هذه الأحكام على رسوله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يشرعها للأمة أمره ابتداء: هذه سورة عظيمة سوف تشمل أحكاما عظيمة تنزعج لها قلوب الذين في قلوبهم مرض، يريدون العورات مكشوفة، يريدون الشهوات مبذولة، يريدون الوهن أن يدب في قلوب الخلق، يريدون للأمة أن تتبع سنن غيرها. إذن وقبل أن نتلو عليك الآيات: لا تطع الكافرين والمنافقين، لأنهم سوف يشغبون على هذه الأحكام ولأنهم سوف يطعنون فيها، فلا تجبهم، إن الله كان عليما خبيرا. فالله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله عز وجل هو الذي ينبغي أن يطاع شرعه، لأنه أعلم بما يصلح العباد، وهو الحكيم الذي يضع الأمور في موضعها، بينما هؤلاء لا علم لهم، إن يتبعون إلا الظن، إن يتبعون إلا شهواتهم، إلا أمراض قلوبهم، إلا ما تؤزهم به الشياطين لكي يضل الخلق عن دين الله تبارك وتعالى. لذا كان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يلتفت لهؤلاء، وأن يلتفت إلى شرع الله تبارك وتعالى فقط، واتبع ما أنزل إليك من ربك. إذ أعرضت عن هؤلاء وعن آرائهم وعن تشريعاتهم وعن تشغيباتهم وعن شبهاتهم، فاتبع ما أنزل إليك من ربك الذي نزل عليك الحق والذي نزل عليك الشرع، إن الله كان بما تعملون خبيرا. فهكذا يبين الله عز وجل بين يدي هذه التشريعات العظيمة كيف يجب على الأمة ألا تصغي لهؤلاء الكافرين ولا لأذنابهم من المنافقين، وأن يتبعوا ما أنزل إليهم من الله تبارك وتعالى، لا يتبعوا غيره، ويعلموا أن الله عز وجل خبير بما يعملون، خبير بما يعملون. وماذا سيفعل هؤلاء؟ سيذمون، سيشغبون، سيحاربون بأنواع الحرب، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لو نظرت إلى أي رجل أو امرأة يعصي الله عز وجل في أمر واضح بين كأمر حجاب المرأة المسلمة، ماذا عساك أن تسمع من أنواع الأعذار والحجج التي بها يتراخى المسلم الذي يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أو التي تتراخى بها المسلمة التي تؤمن بمثل هذا عن الاستجابة لشرع الله، وقد بالغ الله عز وجل في قطع العذر عن العباد. وانظر كيف بين الله عز وجل أمر الحجاب بهذا النداء الرقيق للنبي صلى الله عليه وسلم، وبأمره أن يشمل أزواجه وبناته التي هن أشرف النساء مع نساء المؤمنين، تهيجا للنساء المؤمنين أن يسابقنا إلى أمر الله عز وجل، أن يسابقنا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ماذا عساك أن تسمع من عذر إلا تعلل بتشغيب الكفار أو المنافقين؟ سنسمع أذى من الشرق أو من الغرب، سوف يسخر منا الشرق أو الغرب، أو سوف يسخر منا الزملاء، أو سوف يسخر منا الفساق والفاسقات، أو لا نستطيع أن نخالف عادة القوم، أو سوف لا نجد فرصة للعمل كما يجد الآخرين، إما طلب لمدح الناس، وإما هرب من ذمهم، وإما طلب لما في أيديهم. وكل ذلك يخبرك ربك عز وجل أنك عليك أن تتبع أمر الله، أنك عليك أن لا تطع الكفار والمنافقين، وأن تتوكل على الله، فالرزق بيد الله، سواء كان رزقا ماديا أو كما تتوهم كثير من النساء أن الزواج لا يأتي إلا بإظهار الزينة والتبرج. ومن الذي يبتذل المرأة إذن إذا ما كان القوم لا يرون في المرأة إلا سلعة ينبغي أن تروج، وينبغي أن تعرض نفسها لكي يطلبها من يريدها؟ ومن الذي يجعل النساء يخرجن ويعملن ويكسبن الأموال لكي يدفعونها لعيادات التجميل؟ هل هذا فعله المسلمون أم فعله الغرب وأذنابهم في بلادنا؟ من الذي يؤم هذه الأماكن؟ إنهم يريدون للمرأة أن تعيش للرجل فقط، ويا ليتها تعيش لزوجها فتكون زوجة صالحة وأما منتجة تنتج من بعد ذلك أمة، فتكون تقوم بمهمتها العظيمة التي خلقها الله من أجلها. ولكنهم يريدون للمرأة أن تكون امرأة لكي تشبع غرائز الرجال فقط، تعمل لكي تكد وتكسب، ثم يكون هذا الكسب يدفع لكي تتزين لا لزوجها، وإنما لتتزين لجميع الرجال. هذا هو حالهم مع المرأة. فكيف تسمع امرأة عاقلة فضلا عن مسلمة لمثل هذه الشبهات؟ كيف تستجيب لها وربها يناديها ونبيها صلى الله عليه وسلم ينصح لها؟ وسيرة أمهات المؤمنين وسيرة صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم إماما لها. فعلى كل مسلم ومسلمة أن يتبع أمر الله عز وجل، وألا يطيع الكفار والمنافقين، وأن يتوكلوا على الله عز وجل، وكفى بالله وكيلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم المتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.